عارفينك وغاويين محصن وعين وقوك قابتنا الوضع ملناش يا بم شغلي الفشخر ولا بنحب لسه في ابتدائي بيهيبوا مني لما باجي وعليك وشد تاج زي هديك وكشف على عيني اشبالي دول زي عيالي ولا واحد فيكو يشغل بالي مش فاضي مديكم العلي وهنتحاسب بعدين لما الغزالة قوت القلوب رجال عايشة بس عالحب وعشان جدع فتلاقيني محبوب وانتم اخركم تحبكوا بالطول اركن في جنبي يا ابني خد برجالك البيران ده عليك لو ماشي عندي من كله لغيك ما تجيش معايا انا هلعب بيه والوحدي انا عايش فن حميته لما جبت مريض يا خرابي يا كلاب الجني بتشمشموا علي رشيه على كيفكو على عادي يا سيف انا اصلا مش فاضي اعترفكو نسيتوني ده انا كنت حبيبكو انتوا طلعتوا منافقين فقلتلكو يلا والسكه يا سلكه انا نفسي اشوف راجل قد العركه عاد اجريكو بسلكه اكبركو هلسي يا ابني وامه شركه عيني حاكر وقال فاكرني خصم وانا جبت كلب سميته باسمه اصل الشراسه دي بتجري في جسمه انا بكره صرت تيجي وتبتسمه عارفينكو غاويين منظر وعيونكو دي جابتنا لورا مالناش يابا بشغل الفشخره ولا بنحب اللي يعيشها مع حالي خدت لي كام صوره بحمد رب انها مسطوره ده كبيركم يا ضعنه مكسوره ودماغه انا مفتشه ده اسد يسد ياطنع دبابه خليك في جنبي مش حمل اصابه سمك ابو انس ده الكينج يابا في شبره يا ابني ده وزير الغلابه متصيطين يا عم بالوصول ربك خلقنا مدينا القبول ما نهربش حد واللي يقول يقول مفيش كلام بنفذ على طول علينا ناس ولاد لقمه وعملنا للزباله قيمه في الاخر كله جاي علينا بس اللي خاني يتخاف شطبنا وما عادش في تاني انا انسى كل اللي نساني هتقولوا خاين واناني ده انا قلبي هنوتاك ما خلاص خلصنا منكم من صداعكم انا بره عنكم ايوه مش تبعكم قولوا عني قولوا بس انا عارف ان حرق وجعكم انا كنت طيب قتلتني عملت ناس مريضه غفلتني الفترة وحشه بس فوقتني الفترة صعبه بس علمتني من غيركم ماشيه حلوه ومرزقه واكلانكم مني ايدي انوساسه سكاكينكم ياض في ضهري مرشقه من صحابي عملوا لي مشكله ضحكتكم صفره لا مش حقيقيه بيضحكوني يضحكوا عليا وقلوبكم سودا ما فيهاش حنيه وما تعرفوش حاجه على خويا مش ناسي اللي جرى لي منكم هزتوني بس هتقولي وانا مش حلوكم وهوريكوا التغيير شفتوني طيب وبعد انا جاحد ومحدش والله ما بتاعكم صار ما بيتمر فيكوا الخير طب صب سانكيو عليك يا ام قصه لقيت حد غيري ولا لسه بالنسبه ليكي ايوه كانت فرصه وانت بنت ديرتي بنت ناقصه كرهاني شاب نايت شاب نوت ايوه انت عره في الفلوس تموتي رجعتي تاني لما جيت بقولي تتمني وجودك ده الاولى ويشرف ده وعلى الله وكله على المولى سمك ابو انس ده من العداوله مقرف وزير الغلا هتعيش هتزعل مننا لو جاي ابنكش اسال عننا بالحب الناس بتحبنا واصغر ما فينا دبابه حصريا على موقع مهرجانات.com